والله يرضيه يوم القيامة إذا قبل التوبة، كما قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذا كان الإنسان تاب توبة صادقة عن ندم وإقلاع من الذنب وعزم صادق أن لا يعود فيه خوفا من الله وتعظيما لله، فالله يرضي عنه خصومه يوم القيامة. قال ما جاء في الحديث والله أعلم سبحانه، لكن إضافة الحديث معناه أنه رضا، إظهار الرضا والسرور بعمله الطيب. هل المسافر أن يمسح أكثر من 3 أيام؟ الصواب ليس له إلا هذا الصواب. الشراب المجزئ الله يسامحه ليستر، ليستر ولو من صوبه وقطن، مهم لزوم من جلد، اللي يستر البشرة يكفي. إذا الكعبين غير مخروق، إلى الكعبين ولا يكون مخروقا صنعا، يكون سليم الخروج يسير يرفع عنها. صلى عملك بالنسبة الذي يربط التوبة أنه إذا مثلا تزوج أو إذا حج أو إذا كبر بالسن، يعني ما يقول أنا لسه مثلا في سن الشباب أو لا، ما يجوز ما يجوز ما يجوز هذا. من قال له؟ سوف يجمع عليها الأجل، من الأجل مغطى، قد يجمع عليها الأجل وهو في أول الشباب. الواجب البدار بالتوبة وعدم التعليق. اللهم استعان. صلى الله عليك. الشباب الشفاف يجوز المسح عليها؟ لا بد يغطي، يستر البشرة، فإذا كان ما يستر ذكر أهل العلم لا يجوز، لأنه ليس بشرا ولا يسمى جورا، إلا الساتر الذي يحرم الدفاع والفائدة.